الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. أحبابي الكرام، مع نهاية الحلقات وخلاص بنقرب من انتهاء رمضان، كانت الغاية والهدف الأساسي من وراء السلسلة دي هي محاولة الوصول إلى القلب الرقيق، القلب اللي فعلا صاحبه يكون مؤهل لدخول الجنة، القلب الرقيق اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها، وأحبها إليه ألينها وأرقها. أحب القلوب إلى الله صاحب القلب الرقيق اللي بيتأثر بالقرآن وبيتأثر بالموعظة وبيتأثر بذكر الله سبحانه وتعالى. القلب الرقيق إلا ربنا سبحانه وتعالى جعل صاحبه مؤهل لدخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة، وأهل الجنة ثلاثة: رجل رقيق القلب، ده اللي بيؤهل لدخول الجنة. كان الهدف الأساسي من وراء هذه السلسلة إن احنا نصل إلى هذا القلب، وهحاول بقدر المستطاع إن انا أجمل في هذه الحلقة أهم الأسباب اللي توصلنا إلى هذا القلب الرقيق. ركزوا معايا لأن الحلقة دي هي من أهم حلقات هذا البرنامج. إزاي أخلي قلبي قلب رقيق يتأثر بالمواعظ وبذكر الله وبقراءة القرآن؟ واحد من أكتر الحاجات اللي بتأثر في القلب، حضور مجالس العلم. هذه المجالس اللي الإنسان فيها بيرق قلبه وتدمع عينه، مجالس الوعظ اللي بتذكر بالجنة والنار، المجالس اللي بيتحدث فيها الصالحون، فسبحان الله رؤيتهم في حد ذاتها رقة للقلب. يقول أبو هريرة: قلنا يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة وكنا من أهل الآخرة. مجالس النبي، حضورهم لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت بترق فيها القلوب وتدمع فيها العيون. العرباض بن ساريب يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. إذا كنا بالفعل محتاجين أن قلوبنا تكون دايما قلوب رقيقة، عليكم دايما بمجالس العلم، بمجالس الوعظ. إذا ما كانش في بلدي أو في قريتي مجلس من المجالس دي، النت عليه ملايين المواد العلمية والوعظية اللي بتؤثر في قلوب الناس وبتحرك قلوبهم. كونوا حارسين دايما على هذه المجالس، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرقق لكم هذه القلوب. السبب التاني اللي بيخلي القلوب دايما رقيقة: قرب القلوب من المسجد وتعلق هذه القلوب بالمسجد، تعلق القلوب بالصلاة، تعلق القلوب بالاعتكاف في المساجد، تعلق القلوب بكل ما يتعلق بالمسجد. الانسان اللي هيكون حريص على انه يكون قريب قوي من المسجد، يقرأ في القرآن، يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، يغد فيه لحظات يخلو فيها بنفسه، هو ده اللي هينال بإذن الله عز وجل القلب الرقيق. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه سأل النبي، قال: إن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليكون أرق لقلوبهم. النبي يعلم إن المسجد ده هو واحد الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان المسجد ده واحد تنزل الملائكة وتنزل السكينة وتنزل الرحمات. اجعل لنفسك كل يوم وقت تكون فيه قريب من المسجد، تعتكف فيه، تخلو فيه بنفسك، تخلو فيه بربك، تتحدث فيه مع الله، تناجي فيه ربك، تصلي، تذكر الله، تقرأ القرآن. صدقني تفرق معك كتير جدا، وهتفرق مع قلبك كتير جدا. علشان كده كان الصحابة بيبقوا حارسين غاية الحرص ان كل واحد منهم كان يكون له مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقرب جدا في المسجد ده من الله سبحانه وتعالى، لأنهم عارفين قد إيه المساجد هي واحة للإيمان. اللي بيخش هذه الواحة حتما لابد يخرج وقد رق قلبه. تالت عامل من العوامل اللي بتوصل لرقة القلب، حاول دايما أنك تزور القبور وتأخذ منها العظة والموعظة. إذا لم تؤثر فيك القبور زور المرضى في المستشفيات، اسأل يا جماعة هو الطوارئ النهاردة في أي مستشفى من المستشفيات؟ الاستقبال النهاردة فين؟ الاستقبال النهاردة في الطوارئ، روح مستشفى الطوارئ وشوف جثث داخل من حوادث، وشوف إنسان عمل حادثة وداخل المستشفى، وشوف إنسان بيصرخ من شدة المرض، روح عنبر الأورام، روح عنبر المحروقين، روح عنبر العزل وشوف الناس دي اللي أصابهم المرض. على طول قلبك يرق، على طول قلبك يرق وتتذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أنه يداوي دايما قلوب أصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. روحوا القبور وزوروا أهلها، زوروا أهل القبور واسألوهم وقولوا لهم: يا ترى ماذا فعل بكم؟ وفي أي شيء أنتم عايشون الآن؟ يا ترى أنتم حياتكم عشتكم دلوقتي أخبارها إيه؟ هي روض من رياض الجنة ولا حفر من حفر النيران؟ اتبعوا الجنائز، صلوا على الناس اللي ماتت، صدقوني قلوبكم ترق جدا. حاولوا دايما تقربوا من المساجد، حاولوا دايما تقربوا من القبور لتأخذوا منها العظات وتأخذوا منها العبر. مش كده وبس، حاولوا دايما لو انتوا عايزين فعلا قلوبكم ترق، حاولوا دايما ان انتوا تقربوا من الفقراء وتقربوا من المساكين. كنا في زيارة الأم من أمهاتنا عندها مرض الفيل ضخمة جدا، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، وتشوفها وهي بقى لها 15 سنة على السرير ما بتتحركش، ويوم ما فكرت تتحرك علشان تدخل إلى الخلاء عافاني الله وإياكم، جسمها الركب ما قدرش تتحمله، فالركب بتاعتها انفجرت، ما قدرش تتحمل هذا الجسم الكبير. وهي بتقول لي: يا ابني أعظم أمنية ليا بعد أداء العمرة، أعظم أمنية ليا إن أنا أبقى قادرة إن أنا أروح أخش الحمام وأرجع تاني، بس مكان أكلها ومكان شربها هو المكان اللي بتقضي فيه الحاجة، بتقضي فيه الخلاء، عافاني الله وإياكم. زوروا المرضى وزوروا الفقراء وزوروا المساكين، زوروا الأسرة الفقيرة اللي فيها 2-3 مصابين بأمراض شديدة جدا، وفيها أب مريض وفيها امرأة كبيرة في السن هي اللي بتلف على أولادها. كنا في زيارة من أيام لأسرة الأب فيها مريض كبد، والأم فيها هي اللي بتسعى على هذا الأب وبتسعى على 3 بنات، بنت مطلقة وهي مريضة قنصر، وبنت تانية يعني عندها سبحان الله شلل، والرابعة كان عندها برضو مشكلة كبيرة جدا. كنا في مشكلة فبنزور حد عنده بنت عندها إعاقة بقالها 40 سنة لا بتتكلم ولا بتسمع ولا بتشوف، لا بتتكلم ولا بتسمع ولا بتشوف، لو عايزة تاكل تصرخ، لو عايزة تشرب تصرخ، ولو تعبانة بتصرخ، والأم في قمة الصبر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرها. لما بنشوف الكلام ده لازم القلوب ترق، لازم القلوب ترق، وتخرج من بعد الزيارة سبحان الله لا تملك إلا أن تقول: اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد على نعمك. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، جئت أشكو إليه قسوة قلبي، نفسي قلبي يكون رقيق، قلبي يكون رقيق، قلبي يكون لين. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. عايز قلبك يكون رقيق، حاول دايما بقدر المستطاع أنك تتصدق على المسكين وتمسح على رأس اليتيم. حاول دايما لو عايز يبقى قلبك رقيق أنك ترتبط بالقرآن، أنك ترتبط بالقرآن. كلما الإنسان منا بيرتبط بالقرآن قلبه بيحيى أكتر، وقلبنا لو يعني ما شاء الله أصابته الحياة رق بفضل الله. عارفين عاملة زي إيه؟ الأرض اللي إحنا مفيش مطر نزل عليها خالص بتلاقيها ناشفة كده، ولكن سبحان الله أول ما بتنزل عليها المية بتلاقيها ما شاء الله رقت ولانت، بقت عاملة زي الطين كده. أهو ده حال القلب بالضبط لما بيبعد عن القرآن، تلاقيه أصابته قسوة، بيبقى جديد ناشف كده، ولكن سبحان الله لما ينزل عليه القرآن تلاقي القلب لان وما عادش في قسوة. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو دعوة عجيبة جدا تتوافق مع هذا المثال. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع هو المطر النازل من السماء، أو الربيع هو جدول الماء. جدول الماء، عارفين جدول الماء ده؟ النبي يقول: يا رب زي ما الأرض بتكون قاسية وجديدة وهي محتاجة لمطر السماء علشان لما ينزل عليها يبقى يحييها ويخليها لينة، يا رب اجعل القرآن لقلبي كماء المطر أو كماء هذا الجدول للأرض، خلي قلبي دايما رقيق. النبي كان يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. القلب ده لا يرق إلا إذا عاش، إلا إذا حيا، إلا إذا أصابته الحياة، وحياة القلب في ارتباطه بالقرآن. ولما ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يوضح لنا هذه العلاقة ما بين حياة القلب وما بين القرآن، قال لنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، سمى الله القرآن الآن روح، لأن القلب لا يحيا إلا بكتاب الله عز وجل. وإذا فارق القرآن كلام وإذا فارق القلب كتاب الله عز وجل كان كحال الجسد الذي نزعت روحه. حاولوا دايما إذا كنتوا عايزين تبقى قلوبكم رقيقة ارتبطوا بالقرآن. كان إبراهيم الأحوص يقول: دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، مش كده وبس، قال: وخلاء البطن. الناس تجتهد في الصيام، كل ما الناس تجتهد في الصيام أكتر قلوبها ترق أكتر، وفي قيام الليل، وفي التضرع عند السحر، وفي مجالسة الصالحين. اللي عايز بالفعل قلبه يكون رقيق يجالس الصالحين. أحبابنا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ألا إن رقة القلوب في أهل الغنم. إذا كانت مصاحبة الغنم بتؤدي إلى رقة القلب، فما بالكم بمجالسة الصالحين. الصحابة رضوان الله عليهم يوم النبي صلى الله عليه وسلم مات وفارقوا مجالسته صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه: والله ما كدنا أن نواري التراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. إحنا أنكرنا قلوبنا، ليه؟ مش دي القلوب الرقيقة اللي كانت موجودة معانا أيام ما كنا مصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يا أخوانا، من الأمور المهمة جدا اللي بتخلي الإنسان قلبه يبقى رقيق العزلة عن الناس والصمت الطويل. العزلة عن الناس مش معنى كان احنا نسيب الناس هم في وادي واحنا في وادي، لا، بقدر المستطاع حاول تبعد عن الناس، حاول تعتزل الناس شوية، حاول انك تسكت. كان ابراهيم بن الحسن يسألوه عن سلامة القلب فقال: سلامة القلب ورقة القلب في العزلة والصمت، ان احنا نعتزل الناس ونسكت ما نتكلمش، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرقق لنا قلوبنا. كان إسحاق بن محمد أيضا يقول: أقوام شغلوا قلوبهم بحب الدنيا، والله لو تركوها لجالت في ملكوت السماء. لو تركوها لجالت في قلوب السماء. ما تشغلش قوي نفسك بالدنيا، الدنيا في كتير من الأوقات بتقسي القلب، زي ما هنعرف بكرة في درس إيه الأشياء اللي بتخلي القلب يقسو. حاول دايما إنك ما تشغلش بالك قوي بالدنيا، حاول دايما إن هي تكون في إيديك زي ما خدنا قبل كده، ما تكونش أبدا في قلبك، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك جدا. احذروا الدنيا، لأن لما بتخش في القلب بتضيع الدنيا خالص، بتضيع القلب. كان أحد السلف يقول: حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسيح في روح الغيب. لا يمكن أبدا القلب المأسور بالدنيا يسيح في روح الغيب. خليك دايما إنسان قريب من الله سبحانه وتعالى، ساعتها بإذن الله ربنا يكرمك، ربنا يوفقك، ربنا يفتح بين إيديك. دي أصول مهمة جدا، حطها بين عينيك، اسعى لها، اجتهد فيها، هتلاقي إن شاء الله قلبك واحدة واحدة بدأ يرق بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا رق القلب أقدر أقول لك: أبشر، أنت رجل من أهل الجنة تسير على الأرض. جزاكم الله خير. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.